ما رايكم في اهل الاموال يأجرون غير الذي على دين الاسلام وابن الاسلام ما جندين؟ الله يهدي، ما ينبغي هذا، ينبغي ان يستاجر المسلمون للخدمه والاعمال. اما في الجزيره ما يجوز، الجزيره العربيه لا يجوز يستقدم لها الكفار ابدا، بل يستقدم لها المسلمون للاعمال كلها عند الحاجه، واما الكفار لا يستقدمون. وهكذا في البلاد الاخرى في مصر والشام والعراق وغيرها، اذا وجد المسلمون فهم اولى بالعمل من الكفار، اولى بالعمل من الكفار. والكافر اذا احتج اليه في عمل يذله ولا يرفع راسه، في عمل يراعى فيه وينفع المسلمين لا باس. النبي استعمل الكفار في خيبر في الحرث والزرع، واستعمل خادما في الطريق يدله الطريق الى المدينه، فاذا دعت الحاجه اليهم في استخدامهم في غير الجزيره العربيه فلا باس، اما في الجزيره فلا. والمسلمون قدموا على كل حال.